في الرواية الأخرى عند مسلم وغيره أيضا من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة: إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. يبقى معنى قاتل في الحديث الأولان معناه إيه؟ معناه ضرب كما جاء في الحديث الثاني. وأبو سعيد الخدري نفذ هذا الحديث: فليقاتله، قال فضربه ضربة في صدره. هذه المقاتلة. يبقى فين بقى إراقة الدماء؟ وبعدين هذا المخذول يقول لك ده في تنفير، والله عز وجل يقول: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. طب قل لي بالله عليك، واحد بيصلي، واحد عايز يمر من امام، وانا اريد ان ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، اعمل له ايه؟ هقوم مسلم واقول له نقعد بقى نتفاهم. بص بقى، لما يكون واحد بيصلي يا حبيبي ها ما تعديش من قدام خلاص، وطبطب عليه كده، اديله شوكولاتيه كده وقول له ايه خلاص بقى فهمت يا حبيبي. هو ده المطلوب. دعوة ايه؟ كيف ادعو هذا الانسان وما محل الآية هنا؟ ثم جهله بالحكم لا يرفع ان تأمره وتنهاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان ينشد الجمل الاحمر في المسجد، الجمل بتاعه ضاع وقف في الجامع، يا جماعة اللي شاف جمل احمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا وجدت، انما بنيت المساجد لما بنيت له. مساجد ما تحولهاش لأسواق وتحولها لإنشاد الضالة، مش كفاية عليكم الدنيا لما تعدي من عتبة الجامع غرقان فيها الششك، تريد أن تنقل الدنيا إلى المسجد كمان؟ أنت داخل عشان تتطهر من المستنقع اللي أنت كنت فيه وتطلع نظيف، عايز برضه تجر الدنيا إلى المسجد؟ قال له: لا وجدت. وأمرنا إذا رأينا رجلا يبيع ويشتري فمن لا أربح الله تجارته. أي رجل بينشد الضالة نقول له: لا وجدت. فتخيل لو واحد ينشد الضالة في المسجد، واحد يقول يا رب ما تلاقيه، يزعل ولا لا؟ طب جهله بالحكم هل يمنعني أن أفعل ما أمرت أنا به؟ إذا كان هو نهي أن يرفع أن ينشد الضالة، طب جهل عذرناه لجهله، لكن أنا عالم بالحكم فما عذري في ترك الإنكار عليه وقد أمرت بذلك. هذه حديث في كتاب 700 صف، شغلة الكتاب ده من أول لآخر ينكر الأحاديث. فتصور لو تركنا مثل هذا وإن كان تافها، ومثل هذا ومثل ذلك، ولم نأخذ على أيديهم، كدنا أن نغرق كأصحاب السفينة، إن لم يأخذوا على يد هذا الذي يريد أن يخرق فرقا لغرقوا جميعا. وقد قالت زينب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فقبل أن يكثر الخبث ويغطينا، ينبغي لنا أن نقوم بما أوجبه الله علينا: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،

وامتحنوا يا جماعة، اعملوا امتحان لجنة كبار العلماء، اي بني ادم بيمتطي منبر، اي بني ادم بيدي محاضرات، نعمل له امتحان. اذا كان معاه رجل مؤهل وكان ده نديله رخصة خلاص، ويقال في ابراز الرخصة زي الرخصة اللي بيعملوها دلوقتي، لكن معروف ان الرخصة دي بيدوها لمين؟ لاي واحد معاه لسانس شريعة وان كان لا يستطيع ان يقرأ القرآن. لا، المسألة مش كده. انا قرأت في جريدة الاخرام ان وزير الاوقاف اوقف تحويل اي امام الى فراش. هلا فانا بقى امام مسجد واقدم طلب ابقى فراش؟ كانت جت هوجة كده، جماعة من الائمة تنازلوا عن الامامة وهي اشرف ما في المسجد واشتغل فراش. طب ليه؟ كل ما يتقدم في القبلة يقرأ قرآن يقرأ غلط، المصلين يبسكفوه، ومش عارف لا يحفظ قرآن ولا عارف يقرأ قرآن. طب ده هيعمل ايه ده؟ فعايز يستريح من الهم الأزلي ده، يقول لك خلاص انا فراش احسن، على الاقل الفراش انا والفراش الثاني حنتناول فتح المسجد وحنكنس الجامع ونكنس دوره الميه، احسن لي ما ادخل في الامام وانا مش حافظ قران، مش عارف يقرا قران. فلقى ان كثير من الائمه عايزين يبقوا فراشين. طب ومين اللي بقى في الامامه؟ فصدر قرار بمنع تحويل الائمه الى فراشين. اللي زي ده انا لا يمكن اديله رخصه، مش هو ده المقصود بالرخصه اللي احنا بنتكلم عليه، انما الرخصة لجنة كبار من العلماء يجيبوا اي انسان ويمتحنوه ويكونوا امناء. انا رأيت شيئا في دولة الكويت اعجبني، في محافظة حوالي اللي نزلت عليها ضيف قبل شهر رمضان، بيوروني بقى النشاطات بتاعة الوزارة. 8 من اكفأ الناس عندهم يراجعون خطب الجمعة من الأشرطة كل أسبوع ويرفعون تقريرا. الكويت كلها فيها حوالي 1000 مسجد، محافظة حوالي مثلا قول فيها في حدود مثلا 300 مسجد، يعني 300 خطيب جمعة ب300 شريط. 8 شغلتهم في الوزارة، ما لهمش شغلانة غير كده، ان يتلقى الاشرطه ويقعد يسمعها ويكتب، يكتب تقريرا في الخطيب. اللغه بتاعته ضعيفه، الاحاديث بتاعته ضعيفه، استنباطاته مثلا مش مظبوطه، الكلام ده هو، ويحصل بقى لفت نظر في مذكرات رسميه لهؤلاء الخطباء، وبيحصل دورات تدريبيه. انا عملت دوره تدريبيه للخطباء هناك في هذه المحافظه، ازاي يحضر خطبة جمعة ودرس من حديث، حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللي هو في صحيح مسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام من بين اظهرنا وخشينا ان يقطع دونا وخشينا ان يصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر، فكنت اول من فزع، فاتيت حائطا للانصار فوجدت جدول ماء فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، ودخلت البستان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وقد اسند ظهره الى الحائط، فلما راني قال ابو هريره قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين اظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا ان تصاب بهذا، ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر وكنت اول من فزع. فقال يا ابا هريره خذ علي هاتين، فاول من تلقاه قلب هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. قال فخرجت فلقيت عمر فبشرته بالجنه فضربني ضربه خررت لستي واجهشت بكاء، فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، فلما راني قال ما يبكيك يا ابا هريره؟ قلت يا رسول الله ضربني عمر. فقال عمر يا رسول الله أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا؟ قال خليهم يا عمر. هو ده الحديث اللي صحيح مثلا. الحديث ده طلعنا منه 18 خطبة جمعة، 18 خطبة جمعة، ويعني الوقت لو سعت كمان كنا ممكن نوصلهم ل20. تجيب الفايدة من الحديث وتعملها خبيرة، وتقعد بقى ايه تكبر في الفايدة دي وتجيب لها من هنا وهناك وبتاع، تطلع بدرس، تطلع بخطبة لمدة نصف ساعة عشان الخطبة ما تفتحش منك. خلاص، دي متابعة. في خطباء عزل، شفت برضو بعض الأسماء والكلام ده، الخطباء الذين عزلوا من الخطاب لما خدوا لفت نظر مرة واثنين وثلاثة، قال لك ليس في الإمكان أدفع مما كان، أنا ما أعرفش أكثر من كده. قال له أنت ما تنفعش كده، خلاص، وخلوه يترك الإيه، يترك الخطابة، جابوا واحد مكانه. آه كده الدنيا ممكن تمشي، والدنيا ممكن تستفيد لما يكون بقى فيه مراقبة. يطلع على المنبر ويشوف بيقول إيه، الراجل يطلع على المنبر ونقول له أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا ونحاكمه، ده نديله رخص، واللي مش أهل نسحب منه الرخص. بكده الخرق ممكن بقى إيه، يعني نلم الدنيا شوية. لكن النهاردة أي بني آدم بيتكلم في الدين، واحد بعث لي جورنال لما اتكلمت عن عمرو بن العاص، كان في مسلسل كده عمرو بن العاص كنت اتعلقت عليه واتكلمت. فواحد صاحبي بيسأل الممثل اللي هو مثل دور عمرو بن العاص والكلام ده، يقول له ده في الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان اتكلموا عليك والكلام ده، هو ما يعني اتكلم في حقنا كلام، قال يعني المفروض بقى الجماعه دول برضه ايه يعني ما يزودوهاش شويه، احنا برضه ما هم زي ما بيقروا احنا بنقرا احنا كمان. يعني هو لما يفتح كتابه يقراه كرجل مش متخصص، راجل ممثل، لما يفتح كتابه يقراه زي انا لما افتح كتابه اقراه. طب انا راجل مثلا شغال بالعمليه دي بقى لي 25 سنه، يبقى فهمي في الكتب كفهمه وهو لم يقرا الا سيناريو كاتب، ولما حتى راح يعني عشان يقرا في المصادر الاصليه زي تاريخ ابن جرير الطبري ولا حاجه، وقع على روايات لوط، على لوط بتاع اسمه ابي مخمق، لوط بن يحيى الكذاب، ها، المتخصص في نقل احاديث الفتن، وكان متشيعا محترقا. انت فاكر المتشيع هيقول علي بن اميه يعني؟ ده هيطلعهم كلهم، ده هيدخلهم كلهم النار. فما بالك متشيع وكذاب كمان، الاثنين مع بعض. يقول لك اصل انا عمال اقرا المصادر الاصليه. لا، اذا كنا بقى احنا نريد الاصلاح يبقى لا يتكلم في الدين الا من معه رخصه حقيقيه، رخصه حقيقيه، لكن كبار العلماء يمتحنوه، بشرط ان يمتحن يكون عالم، ما يكونش زي الامتحان في يوم من الايام في مديريه اوقات القاهره وهو بيدخن وبيقول لي اقرا لي من سوره البقر. انا ما رضيتش ادخل عليه، ما رضيتش ادخل عليه، الراجل اللي كان معايا يعني كاد يبكي عشان ادخل. قلت له انا ادخل بتاع من عند اهو. قال لي معلش دول لي ساعه بس ناخد المسجد. ناخد المسجد ليه؟ لان في واحد له صوله وجوله في الحي قام مقدم فيا شكوى، وقام جايب واحد من كليه اعلام او سياسه واقتصاد حاجه زي كده. فكلها اعلام، لا كليه اعلام قسم صحافه. طبعا والله يا اخوانا انا حضرت له خطبه ما كان عارف يقرا قران. القران اللي بيجيبه اللي بيقرا من المصحف ما كان عارف يقراه. علمه. فالراجل بقى كان وكيل اول وزاره التخطيط الله يرحمه اذا كان مات، او يعني عافيه اذا كان عايش، ده قال لي انا معلش تعالى معايا وزل لي ساعه بس ناخد الكام ونرجعك تاني. خلاص؟ قالوا له هات وامتحن. رحت امتحن، قال لي كده افتتح المقاله بالبقر. اقرا لي حاجه من سوره البقر. عمال اقرا وهو بيدخل. قول لي حديث طويل. قلت له ايه يا مولانا؟ صفحتين ونص مثلا، ثلاث صفحات، اربع صفحات. بشرط ما يكونش اللي بيمتحن من العينه دي. كل ناس فضلاء بيحبوا الدين. ومش عايزين حد يطلع المنبر ده هو الا اذا كان يحب الاسلام والمسلمين ومحضر كويس. وقلبه على الدين وعلى الإسلام وعنده عاطفة. إذا وجدت هذه اللجنة وعممت هذه اللجنة هنوقع في الغجر دول. جماعة المغول الجدد اللي هم عاملين يهاجموا مصادرنا الأصلية، لكن هم يتكلموا يقال لنا، هم يتكلموا تردوا عليه، والله ما حنصل أبدا. ويداهمنا عدونا وإحنا عاملين نرد على بعض في المسائل التي انتهى السلف من تحقيقها. عشان كده احنا بنقول يا جماعة، وكما اقول دائما واكررها وسأكررها، ما حييت في كل درب وكل خط. نحن نريد الكوماندوس، رجال العمليات الخاصة العلمية اللي هي الشرطة التي لا ترجع إلا غالبة، كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. مسلمون يتعلمون العلم تعلما صحيحا ويطلعوا علشان يواجهوا المغول الجدد. هذا قدرنا، نعمل ايه؟ عشان كده يا اخوانا لابد ان ناخذ أهبة الاستعداد، دراسة الجادة الواعية، الاطلاع على كتب السنة، الجلوس في حلقات اهل العلم والتعلم. في كده ممكن الخرق يعني يضيق شيئا قليلا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يبلغنا منانا في نصرة دين الله عز وجل. وبهذه المناسبة اخونا هاني فاروق يعني تم عقده اليوم، وهو يدعوكم الى وليمة عرس بعد الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.